إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أقول في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى، إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك، أقول إذا لم تقر بذلك شرع اللعان. طيب فإن أقرت بذلك، إن أقرت بذلك شرع إيش؟ حد الزنا، لأنها ثيب ومتزوج محصنة فإنها ترجم، فإنها ترجم. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قوله ولا رجع عن رميه. إذا رمى الرجل امرأته بالزنا فلما حصل أخذ ورد قال أنا أتراجع أنا أخطأ، ما الحكم؟ يسقط حد، يسقط اللعان ويأتي حد القذف عليه، يجلس 80 جلدة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إن لم تقر المرأة وإن أصر الرجل على كلامه يأتي حكم اللعان، يأتي حكم رجلا آخر اسمه شريك بن سحماء بأنه أتى زوجه فلعن الرسول بينهما، وقال الرسول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فالمرأة أصرت ولعنت. فلما أدبر قال صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الولد، معناته المرأة كانت، فإن أتت به، فإن أتت به أكحل العيلين عظيم الإليتين فهو الذي رميت به، فجاء كما قالت، كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم لولا الذي مضى من كتاب الله لكان لي معها شأن. معنى هذا أنه ما يرجع إلى الدي إن إيه ولا غيره، خلاص هذه الصورة وانتهى الموضوع. لو جاب فحص الدي إن إيه أنه الولد للذي رماها به زوجه ما نقول انت زانية تعال نلغي اللعان، لا خلاص انتهى الموضوع عند هذا الحد. فرع، إذا لاعنت المرأة الرجل، أو إذا لاعن الرجل المرأة وانتهى الموضوع على هذه الصفة، انتهى الموضوع على هذه الصفة، المرأة حكمها حكم المحصنات، لا يجوز لأحد قصفها بالزنا، ومن قذفها بالزنا حد حد الزنا، والولد حده حد، والولد حاله حال المحصنين، لا يجوز أن إيش يقذف بالزنا، لأن المرأة انتفت من هذا وتبرأت منه وشهدت هذه الشهادات، فشرعا لا يجوز التعرض لها ولا لولدها. فرع، إذا حصل هذا اللعان هل تحصل الفرقة بمجرد اللعان أم لابد أن يفرق بينهما الحاكم؟ نقول الذي اختاره الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم وهو اختيار المصنف وسيأتي أن الذي يفرق بينهما هو الحاكم، أن الذي يفرق بينهما هو الحاكم، واضح؟ طيب، مسألة، قال وإذا كانت حاملا أو كانت قد وضعت أدخل نفي الولد في أيمانه. إيش يعني هذا الكلام؟ نقول الآن اللعان له مقصودين، المقصود الأول انتفاء الرجل من الزوجة، والمقصود الثاني انتفاء الرجل من الولد مما في بطنها إن كان موجودا. فإن كان موجود في بطنها حمل أو قد ولدت أو ولدت، فإن القاضي أو الحاكم الشرعي يقول للرجل تشهد 4 شهادات أن هذه المرأة زنت وأن هذا الولد ليس ولدك، فينص على ذكر الولد، ويقول للمرأة تشهد 4 شهادات أنه كاذب في دعواه أنك زنيت وأن هذا الولد ليس ولده، فيدخل ذكر الولد في هذه الأيمان والشهادات. فرع، هل اللعان يمين أو شهادة؟ من العلماء من قال أن اللعان يمين، ومن العلماء من قال أن اللعان شهادة. أثر الخلاف يظهر حينما نقول أن اللعان يمين فإنه يقع من المسلم سواء كان حرا أو عبدا مملوكا، لأن اليمين لا يشترط فيه حرية. وإذا قلنا أنه شهادة فإنه لا يقع إلا من المسلم الحر، فليس بين العبيد المماليك إيش لا، لأن نقول أنه شهادة، والشهادة لا يقبل فيها إلا الحر، لا يقبل فيها العبد. لكن رجح ابن قيم الجوزية وجماعات من أهل العلم أن اللعان عبارة عن شهادة مؤكدة بيمين، شهادة مؤكدة بيمين، ففيها معنى اليمين وفيها معنى الشهادة، فيها معنى اليمين وفيها معنى الشهادة، فلا نستطيع أن نطبق عليها كل أحكام الشهادة، ولا نستطيع أن نفردها فقط بأحكام اليمين، إنما فيها من هذا وفيها من هذا. فاللعان شهادة مؤكدة بيمين، فاللعان شهادة مؤكدة بيمين، واضح؟ ولذلك الله يقول في القرآن تشهد أربع شهادات، شهادات. طيب، مسألة، قال ويفرق الحاكم بينهما. أقول هذا اختيار المصنف، أن الذي يحصل به الفرقة لا مجرد اللعان، إنما الذي تحصل به الفرقة هو أن يفرق الحاكم بينهما. فالفرقة بين الرجل والمرأة لا تحصل بمجرد اللعان، بل لا بد من أن يفرق الحاكم بينهما، فيقول لها أنت خلاص الآن تبتعدي عنه وترجع إلى بيتك، وأنت خلاص ما عاد لك درب عليها. يفصل بينهما، يفصل بينهما. مسألة، هل يملك الرجل بعد اللعان أن يراجع زوجه؟ الذي جرى عليه عمل الصحابة وعمل جمهور السلف وعليه جمهور الفقهاء أنه لا رجعة بين الرجل والمرأة إذا وقع بينهما لعان. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا رجع حد القذف ورجع إليها زوج من الأزواج، حد والأول هو الذي عليه جمهور الأهل العلم، هو قول الصحابة والسلف أنه لا رجعة بين الرجل والمرأة إذا ما تلاعنا. فاللعان خلاف الخلع، الخلع يرجع، لكن في اللعان ما لهم رجع، وهذا الذي عليه السلف في هذه المسألة، وهو مراد المصنف بقوله وتحرم عليه أبدا، حتى لو تزوج رجلا غيره، حتى خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. مسألة، قال ويلحق الولد بأمه ومن رباها به فهو قادر. إذا انتفى رجل من الولد خلاص، قالوا هذا الولد ما هو ولدي، فالولد ما ينسب إليه ولا يرثه ولا يكون له أحكام الابن من أبيه، والولد يلحق بأمه وينسب إليها، الولد يلحق بأمه وينسب إليها، فلا ينسب الولد إلى الزوج لأنه انتفى منه، لأنه انتفى منه. مسألة، قال ومن رماها به فهو قادر، يعني أن المرأة الملاعنة أو الملاعنة تصير محصنة، حكمها حكم المحصنات، لا يجوز لأحد أن يرميها يقذفها بإيش بالزن، مو بمجرد اللعان أصبحت حمى مستباح، لا، لا يجوز لأحد أن يرميها بالزنا، فمن رماها بالزنا فهو قاذف، يقام عليه حد القذف، ولا يبرر له ذلك كونها ملاعنة، إنه زوجها لاعنها، لا، لا يبرر له ذلك لأنها انتفت منه، انتفت منه. هذا ما يتعلق بأحكام اللعان، هذا ما يتعلق بأحكام اللعان، وهو كما ذكرنا الطريقة الثالثة التي تذكر في الفرقة بين الزوجين، يفرق بين الزوجين بالطلاق إذا كان طلاق الطلقة الثالثة أو طلقة رجعية ولم يراجعها، أو يفرق بين الزوجين بالخلع إذا المرأة طلبت ذلك، أو يفرق بينهما باللعان. النوع الرابع في الفرقة بين الزوجين أن يفرق بين الزوجين بسلامتكم الموت. النوع الخامس في الفرقة بين الزوجين أن يفرق بينهما بالرجوع إلى القاضي بسبب شقاق وقع بينهما ويرى القاضي أن لا رجوع بينهما فيوقع الطلاق أو يوقع المخالعة بحسب ما يرى. هذه هي الأمور المتعلقة بالفرقة بين الزوجين. بالفرقة بين بعد ذكره لهذه الأمور التي يحصل بين الزوجين انتقل إلى باب العدة. نقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب العدة هي للطلاق من الحامل بالوضع ومن الحائض بثلاث حيض ومن غيرهما بثلاثة أشهر وللوفاة بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حاملا فبالوضع، ولا عدة على غير مدخولة، والأمة كالحرة، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره، وامرأة المفقود تربص أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة وهي امرأته ما لم تتزوج. باب العدة. العدة من العدد. العدة من العدد والإحصاء، من العدد والإحصاء. والمقصود هنا ما يتعلق بالأيام أو بالزمن الذي تعده وتحصيه المرأة بعد طلاق زوجها أو موته، بعد طلاق الزوج أو موته. إذن العدة هي المدة الزمنية التي تتربص فيها المرأة وتحصيها المرأة بعد طلاق أو وفاة، بعد طلاق أو وفاة. قال المصنف: هي للطلاق من الحامل بالوضع. هي للطلاق من الحامل بالوضع، يعني أن الرجل إذا طلق زوجه وهي حامل فعدتها أن تضع حملها. قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن عدة المرأة الحامل أن تضع حملها. طيب، المرأة إذا كانت حامل ومات عنها زوجها هل الحكم يختلف؟ أقول نعم، الحكم يختلف. لذلك قيد المصنف المسألة بقوله: هي للطلاق، هي للطلاق من الحامل بالوضع. هذا سر التقييد. ليش؟ لأن حكم المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل ليست مطلقا بالوضع، فإن أهل العلم يقولون المرأة إذا توفى عنها زوجها، المرأة إذا توفى عنها زوجها كم عدتها؟ أربعة أشهر وعشرة. طيب إذا توفى عنها زوجها وهي حامل هل عدتها أربعة أشهر وعشرة؟ قالوا أبعد الأجلين، قالوا أبعد الأجلين. فإذا مات عنها زوجها عدتها أن تضع حملها إذا لم تكن حامل، فإن كانت حامل عدتها أن تضع الحمل. العلم قال عدتها أبعد الأجلين. إيش يعني؟ قالوا إذا مات عنها زوجها ولم تكن حامل عدتها أربع عشر وعشرة، فلو مات عنها زوجها وهي حامل وبقي من حملها شهر فنقول لا، ألين تكمل أربعة أشهر وعشرة. هذا قول جماعة من السلف، قالوا عدة المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها أبعد الأجلين. والذي عليه الآن جمهور الناس هو هذا الثاني. إيش يقولون؟ يقول المرأة سواء كانت حامل أو مطلقة إذا مات عنها زوجها أو طلقها وهي حامل فعدتها أن تضع حملها، فعدتها أن تضع حملها. وهذا الذي يدل عليه حديث سبيعة الأسلمية، فإن السبيعة مات عنها زوجها ولم تلبث قليلا ووضعت، وكان أتاها رجل يريدها فلم تجبه، فلما رآها تزينت بعد الوضع قال لا حتى تمكثي أربعة أشهر وعشرة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد حللت لمن أرادك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على ما عليه كلام جمهور أهل العلم من أن المرأة التي توفى عنها زوجها وهي حامل عدتها أن تضع الحمل، عدتها أن تضع الحمل. المسألة الثانية، قال المصنف: ومن الحائض بثلاث حيض، ومن الحائض بثلاث حيض. أقول دليل ذلك قوله تعالى: والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرء فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بالحيض، فقد قال صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة: اترك الصلاة أيام أقرائك، يعني أيام حيضك، دع الصلاة أيام أقرائك يعني أيام حيضك. وعن عائشة أيضا نصوص تدل على أن المعنى الشائع عند الصحابة وعند الرسول في اسم القرء أنه الحيض. ما الذي دعانا لهذا الكلام؟ أقول لأن اسم القرء من المشترك اللفظي الذي يطلق على القرء على الحيض ويطلق على الطهر، ولكن تعين أحد المعنيين لهذا اللفظ بهذه النصوص التي أشرت إليها، فتعين أن معنى القرء هو الحيض، وعليه ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات. خلاص. وتعتبر المرأة في العدة حجاء زوجها وراجعها ولم تغتسل من الحيضة لسه، يعني ذوبها انتهت الحيضة ما اغتسلت، أو آخر قطرة فيه وما اغتسلت، جاز له أن يراجع لأنها لا زالت في مسمى القرء أو في مسمى الحيض، في مسمى الحيض. والمصنف ريحك من هذا وعلى طول قال: ومن الحائض بثلاث حيض، ومن الحائض بثلاث حيض. ومقصود المصنف بالحائض أي المرأة التي تحيض. فائدة لغوية، يقول علماء اللغة: كل اسم اختصت به المرأة معناه مختص بالمرأة ما يحتاج إلى تاء تأنيث. الحيض تختص به المرأة فما تحتاج أن تقول امرأة حائضة، قالوا هذا خطأ. الرضاعة تختص به المرأة، ما تقول امرأة مرضعة، قل مرضع. الحمل تختص به المرأة، قل امرأة ولا تقل حاملة. ليش؟ لأن معناه مما يختص به تختص به المرأة. طيب، ما الذي أراده المصنف بقوله الحائض؟ أراد أن يخرج من لا تحيض، إما بصغر سن أو الآيض، إما بسبب صغر سن أو آيض. فائدة: جاء في الحديث إطلاق اسم الحائض والمراد به المرأة التي تحيض وليس حال الحيض. من يذكر الحديث؟ ها؟ أحسنت. اللي هو حديث يقطع صلاة أحدكم إيش؟ قال والحائض. قال العلماء: ليس المراد أن تكون المرأة حائض، إنما المراد أنها بلغت سن الحيض، إنما المراد أن تكون المرأة بلغت سن الحيض. انتبهتم؟ ولما ذكر الرسول الحيض معناته الصغيرة التي لم تبلغ سن الحيض لا تقطع الصلاة، هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة: قول المصنف ومن غيرهما بثلاثة أشهر. من غير مين؟ من غير الحائض وإيش؟ والحامل. من غير الحائض والحامل؟ الصغيرة والآيس، الصغيرة والآيس. طيب، هل هذا بس أحوال النساء؟ قسمه، ما عندنا في أصول الفقه السبر والتقسيم، قسم. ما هي أحوال النساء في الحيض؟ أول شيء التي لا تحيض لصغر السن، ثاني شيء التي لا تحيض لكبر السن الآيسة، ثالث شيء التي تحيض، رابع شيء الحامل. ها بقي واحدة لا ولا التي كان يأتيها الحيض ثم انقطع عنها لعارض من العوارض، ليست صغيرة وليست آيسة. ما يحصل المرأة تقطع عندها، يسميها الأطباء يقول هذا اضطراب في الدورة، اضطراب في الدورة الشهرية، مدة معينة اضطراب في الدورة الشهرية. ما يحصل هذا، المرأة انقطع عنها الحيض شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة ستة أحيانا سنة وبعدها يجي. لو نبغى نأخذ كلام المصنف على إطلاقه نقول إذن قوله ومن غيرهما يشمل الأقسام الثلاثة، الصغيرة والآيسة والتي لا تنتظم دورتها، تنتظر ثلاثة أشهر. هذا اللي يفهم من كلام المصنف، صح ولا لا؟ لأنه قال ومن غيرهما بثلاثة أشهر، فمن غير الحامل ومن غير الحائض عندنا الصغيرة والآيسة والتي يتقطع عليها الدم، والتي يتقطع عليها الدم. قد يقول قائل يا شيخ هذه التي تقطع عليها الدم ما تدخل تحت الحائض؟ نقول إذا تنتظر ثلاثة طرق، مهما طالت، أفرض ما انتظمت عليها الدورة سنتين، جاها قرء ثم السنة وجاها قرء ثم في نص سنة جاها قرء، كذا تبغى؟ كذا تبغى الكلام؟ بعدين لما قال الحائض اسم فاعل بأل التعريف، فإنما يعني المرأة التي هي في الغالب هذا أمرها أنها تحيض، فهو لا يريد المرأة التي تقطع منها الحيض، بل هو بحسب الدلالة اللغوية ينبغي أن تكون داخلة تحت قوله ومن غيرهما بثلاثة أشهر، لأن اللفظ الفرد المطلق، الفرد المطلق يسقط على الفرد الكامل من جنسه. لما تقول شاهدت الرجل، المعنى يتبادر إلى ذهنه الرجل، تعني الرجل الرجل كامل الرجولة الكامل من الرجولة، هذا الذي يفهم من الكلام. وهذه قاعدة عند العلماء أن اللفظ المطلق يصدق على الفرد الكامل من أفراده، عرفت؟ اللفظ المطلق. فقول المصنف الحائض ما يشمل التي لا تنتظم دورتها، إنما يدخل تحت قوله من غيرهما. طيب هل هذا الكلام مسلم؟ نقول الذي جرى عليه السلف وهو ما سبق عن أو ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن التي تحيض ولا تنتظم دورتها تمكث سنة، عدتها سنة، وهذا أولى، هذا أولى، لأنه إذا قلنا أنها تنتظر بالحيض قد تعكس أمورها، تجيها حيضة ثم بعد ستة أشهر تجيها حيضة ثم بعد ستة أشهر تجيها حيضة، فتلاقي الأمور زادت عليها عن السنة، لكن نقول لها ألبسي سنة، ألبسي سنة، فإن انتظمت دورتك داخل السنة خلاص أحسب بانتظام الدورة، إن ما جاتك الدورة سنة كذا انقضت عدتك، لأنه بالسنة يستبين إذا كان في حمل ولا لا، يستبين ولا ما يستبين؟ يستبين إذا كان في حمل، فإذا مكثت السنة وما حصل حمل ولا نزل عليها حيض فبهذه السنة يعتبر انقضاء عدتها كما روي عن عمر بن الخطاب، كما روي عن عمر بن الخطاب. أما لو قلنا بثلاثة شهور، هل الثلاثة شهور كافية في مثل حالة هذه المرأة التي ليست صغيرة ولا يائسة في استبانة الحمل؟ هل هي كافية لاستبانة الحمل؟ لا، ليست كافية، ليست كافية. طيب المسألة التالية، قال المصنف وللوفاة بأربعة أشهر وعشرة وإن كانت حاملا فبالوضع. أقول هذا الذي ذكره المصنف هو الذي استقر عليه عمل الناس، وإلا فإنه مما جاء عن بعض السلف أنها تنتظر أبعد الأجلين، أنها تنتظر أبعد الأجلين. المسألة الثانية قال ولا عدة على غير مدخولة. أقول هذا ثابت بنص القرآن، هذا ثابت بنص القرآن أن المرأة إذا تزوجها الرجل ثم طلقها من قبل أن يمسها فلا عدة عليكم تعتدون، لا عدة عليه يعتدها عن هذه المرأة، لا عدة عليها تعتد به عن هذا الرجل في طلاقه، لا، هذه في الطلاق غير المدخولة في الطلاق. أما غير المدخولة في الوفاة لا، فإنها تعتد 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 لعموم الآية الواردة هنا. فالمرأة غير المدخول بها إذا طلقها زوجها لا عدة عليها، والمرأة غير المدخولة إذا مات عنها زوجها فإنها تعتد عليه 4 أشهر و10، تعتد عليه 4 أشهر و10 فرع. المقصود بالدخول ما هو؟ ما المقصود بالدخول؟ تقول هذه المرأة دخل عليها زوجها. بعض أهل العلم يقول المقصود بالدخول حصول الجماع، يعني أن يجامع. وبعض أهل العلم يقول الدخول حتى ولو لم يجامع، حتى ولو لم يجامع. والذي رجحوا جماعة من أهل العلم هذا الثاني خلاف الأول. وعموما المسألة يعني ورد فيها كلام عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كأنه اعتبر إرخاء الستر، حتى في القصة أن الرجل قال يا أمير المؤمنين لم آتها، لم آتها، قال وما الذي علينا إذا أنت يعني بمعنى أنك جبنت أو ضعفت أو ما قدر حقك أخذت رخينا الستر بينك وبينها، عرفت؟ وهذا المعنى ما أدري هل هو المعمول به في المحاكم ولا المعنى الأول. عموما هذا قول وهذا قول، والقول الثاني هو الذي نرى أنه أرجح لأنه وارد عن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وأحد الخلفاء الراشدين أن الدخول يحصل بمجرد إرخاء الستر بينك وبين هذه المرأة. قال عمر وما الذي نفعله إذا أنت عجزت، إذا أنت عجزت، أنت أخذت المرأة وأرخي الستر بينك وبينها فهي زوجتك، فلو طلقتها طلقتها وهي زوجتك لا تعتبر أنك لم تمسها، لا تعتبر أنك لم تمسها. ومعلوم أنه أحيانا بإرخاء الستر يحصل بين الرجل وخطيبته اللي هي المملكة عليها اللي هي زوجته، لكن لسه ما جاء، قد تحصل بينه وبينها أمور قد تصل إلى الجماع وقد تصل إلى قريب من الجماع، فما ينبغي أن يهدر معنا ذلك جميعه. ولذلك نرى أن قول الإمام عمر بن الخطاب هو الأرجح في هذه المسألة والله أعلم. والأمة كالحرة، أقول هذا قول، والقول الآخر أن الأمة على النصف من الحرة، فتعتد بحيضة ونصف، لا تعتد بحيضتين، بدل 3 تعتد بحيضتين. وهذا ورد في بعض الآثار الواردة عن الصحابة، ومثل هذا الكلام عن الصحابة لا يأتي بدون توقيف، ولكن المصنف عنده أصل عدم الالتفات إلى قول الصحابي مطلقا، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل الحديث. المصنف من أصوله في التفقه عدم الالتفات إلى قول الصحابة، خاصة إذا رأى في النص دلالة لا تتفق مع كلام الصحابي، وهذا منهج خلاف ما عليه أهل الحديث، لأن أهل الحديث يقولون السنة على نوعين، سنة ظاهرة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة، فهي من قول الرسول أو هي من فعل الرسول أو هي من إقرار الرسول، وسنة ضمنية غير ظاهرة تفهم مما يأتي عن الصحابة مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، فما قاله الصحابي مما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه فهذا مرفوع، فهو موقوف سندا مرفوع حكما، موقوف سندا مرفوع حكما، ومدام الحال كذلك فهذا سنة، فهذا سنة. والعلماء رحمهم الله ذكروا 6 أنواع يصح فيها أن نقول أن لها حكم الرفع. النوع الأول ما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه. النوع الثاني قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف، فإنهم قالوا هذا حكم وحكم الإجماع السكوتي. النوع الثالث قول الصحابي الذي يسميه علماء التفسير قراءة تفسيرية، إذ يقولون لا يدخل الصحابة قوله ورأيه في تفسير الآية ويسوق مساق الآية إلا وهو قد سمعه أو تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع قول الصحابي في نزول الآية، يقول نزلت الآية في كذا، فإنه لا يجزم بأن الآية نزلت في كذا إلا وقد تلقاه أو عرف معناه من الرسول صلى الله عليه وسلم. الخامس اختلاف الصحابة، فإن الصحابة إذا اختلفوا في المسألة إذن من بعدهم أن يأتوا بقول يخرج عن أقوالهم. المعنى قالوا لأن اختلاف الصحابة في معنى النص على هذه الأقوال كأنه اتفاق منهم أن الآية لا تحتمل من المعاني أو الحديث لا يحتمل من المعاني إلا هذه المعاني. 6 قول الصحابي في تفسير مرويه، إذا فسر الصحابي مرويه فإنه في الغالب يكون هذا المروي مما تلقاه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه 6 مجالات أو 6 أنواع ذكرها العلماء فيما يأخذ حكم الرفع. فإذا جاء عن الصحابة أن الأمة تنصف عليها العدة فتكون بحيضتين ورويت في ذلك آثار، ليش ما نعمل هذا؟ ليش نتركه؟ والله عز وجل يقف عليهن نصف ما على المحصنات، نصف ما على المحصنات. إذن ما دامت القضية هكذا فنحن نقول قول المصنف أن الأمة كالحرة فيه نظر، والله أعلم. والذي يظهر توجهه هو ما ذكرناه مما ورد في الآثار. مسألة، قال المصنف: وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره أو بلوغ خبره. أقول المرأة المعتدة للوفاة عدتها إما 4 أشهر و10 أو أن تضع الحمل. طوال هذه المدة تحد على زوجها. إيش معنى الإحداد؟ يعني إظهار الحزن، تحد على زوجها. ولا يجوز للمرأة أن تحد على موت أحد 4 أشهر و10 إلا المرأة على زوجها. إذا مات للمرأة أب ولا أخ ولا قريب ولا كذا لا تحد عليه أكثر من 3 أيام. فإذا مات على المرأة زوجها تحد، يعني تظهر الحزن، تظهر الحزن. قال بعض أهل العلم وجعلت العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها غير الحامل 4 أشهر و10، قال لأنها هي المدة التي يستبين فيها الحمل، هي المدة التي يستبين فيها الحمل. فإذا استبان الحمل انتقلت إيش؟ لعدة الحمل، أن تضع الحمل 4 أشهر و10 اللي هي جاءت في حديث ابن مسعود، حديث الصادق المصدوق، قال يجمع خلق أحدكم في رحم أمه 40 فيأتيه الملك، ثم ألين ذكر 40 الرابع وذكر فيها نفخ الروح، يكون فيها نفخ الروح. فاستبانة اللي هي 120 يوم، 120 يوم، 4 أشهر 130 يوم، فهذه المدة التي يظهر فيها الحمل إن كان فيها حمل. هذا الحكم، الحكمة في تحديد هذه المدة. ما هو الإحداث؟ قلنا إظهار الحزن، فلا تتزين ولا تتطيب ولا تكتحل، تلبس من الثياب ما لا يظهر فيه معنى الزينة، ولا تضع الطيب، ولا تضع الزينة والحلي ونحوها، ولا تضع الكحول، ولا تضع الورث، ولا تضع الأشياء التي تلون بها وجهها من المكياج وغيره. لما إحدادا على زوجها 4 أشهر و10. الحكم الثاني اللي عليها زيادة على الإحداد أنها تقضي عدتها في المحل الذي أتاها فيه خبر الوفاة. في المحل الذي أتاها فيه خبر الوفاة خلاص تقضي عدتها في هذا المحل، إلا إذا كان يترتب على هذا ضرر لا يمكنها تلافيه، ضرر لا يمكنها تلافيه، عندها نقول القاعدة تقول لا ضرر ولا ضرار، فانتقلي إلى أقرب بيت تأمنين فيه على نفسك من بيت موالي أوليائك، من بيت أوليائك تنتقل وتقبل عدة فيه. هل يجوز للمرأة في أيام الإحداث هذه أن تخرج من البيت لحاجتها؟ قال أهل العلم نعم يجوز لها أن تخرج من في أيام إحدادها من بيتها لحاجتها، تذهب إلى المستشفى، تذهب إلى التسوق إذا احتاجت، لكن لا تذهب إلى زيارات وأفراح وأشياء زي كده لا، إنما تقتصر على ما الضروري الذي تحتاجه، الضروري الذي تحتاجه، احتاجت خروج للعلاج، احتاجت خروج للتسوق والشراء، احتاجت خروج لبعض الزيارات الضرورية مثلا والدها أو أمها أو شيء زي كده شيء ضروري احتاجت تخرج، ما عدا هذا تمكث في البيت. وبعض السلف كان يرى أنا لها أن تخرج، المهم لا تبيت إلا في بيتها، لا تبيت إلا في بيتها، لكن هذا الأول. المسألة التالية قال وامرأة المفقود تربص 4 سنين ثم تعتد عدة الوفاة وهي امرأته ما لم تتزوج، وهي امرأته ما لم تتزوج. أحيانا يحدث أن الرجل يذهب إلى سفر أو يذهب إلى معركة أو يركب البحر أو يذهب إلى منطقة خطرة، فماذا تصنع المرأة؟ انقطع عنها خبره، انقطع خبر الرجل، فماذا تصنع؟ قال العلماء تسمى هذه المرأة امرأة مفقود. امرأة المفقود لما عرضت أمرها على عمر بن الخطاب حكم فيها بأن تنتظر 4 سنين. بعض أهل العلم اعتبر هذا حكم عام مطلق فطبقوا في المرأة التي فقد زوجها تنتظر 4 سنين، وبعض أهل العلم قال لا الحالة تغير لي يوم. يعني الآن الآن هناك في سفارات، الآن هناك في تلفونات، الآن هناك في بريد في كذا سريع، ف4 سنوات تناسب الحال في زمن عمر، أما في زمننا هذا 4 سنوات وقت طويل، يكفي سنة واحدة، وهذا اختاره بعض أهل العلم من المتأخرين، قال لأنه نظر إلى قول عمر بن الخطاب أنه يعني قول صحابي إنما قاله باجتهاد منه ناسب به أهل زماني أو ناسب به الحال في زماني. ومن أهل العلم قال لا قول عمر بن الخطاب هو خليفة راشد نحن نأخذ به، ولو جاء أنه هذا الكلام خاص بزمانه ما يشعر بهذا كان نبه، ولكنه مدام أطلق الكلام نحن نأخذ بإطلاقه ونقول يمكث 4 سنين. هذه هي هذه المسألة ذكر المصنف فيها حكم، قال لو بعد 4 سنين اعتدت العدة اعتدت العدة ثم جاء وهي ما تزوجت فهو زوجها، فهو زوجها خلاص فهو زوجها. طيب هذه المرأة، هذه المرأة ظنت أن زوجها فقد ومكثت 4 سنوات ثم اعتدت العدة خلاص تزوجت، ثم جاء زوجها، ثم جاء زوجها فنقول هذا الأمر يرفع إلى القاضي، يرفع الأمر للقاضي. من أهل العلم أن يقول إذا أرادت البقاء مع زوجها الثاني تعيد مهر الأول وتمكث مع الثاني، من أهل العلم قال للقاضي أن يفسخ زوجها من الثاني ويردها للأول ويردها لي الأول. فرع لاحظنا في هذه المسألة أن الإمام عمر والعلماء يقولون تعتد بعد 4 سنوات. ليش ما اعتبروا العدة خلاص في 4 سنوات؟ ليش قالت بعد 4 سنوات؟ قالوا أن العدة إنما تلزم بحال بوقت صدورها من الزوج. فلو فرضنا أن الرجل طلق زوجته وبعد 2 شهر علمت الزوجة وقد مضى عليه وهو بعيد عنها حيضة، فنقول هل تحسب العدة من حين ما بلغها الأمر ولا من حين ما طلقها زوجها؟ نقول يعني الظاهر في هذا أن عدتها لازمة عليها من حين ما طلقها زوجها ليس من حين ما بلغتها. خلاص هذا المفقود كان برسم الحياة اعتبارا في 4 سنوات، وما دام أنه برسم الحياة في 4 سنوات فكيف يصدر منه طلاق ويعتبر عدة؟ إنما تيقننا حصول أو غلب على ظننا الوفاة وبالتالي تعتد العدة عليه بعد 4 سنوات. فهذا إشعار من السلف والعلماء أن العدة إنما تلزم من حين صدورها من الزوج، وهذا القول هو الأرجح مقابل القول الآخر الذي يقول العدة إنما تلزم المرأة من حين علمها به. أهل العلم يقولون هذا القول مرجوح، والراجح أن العدة تلزم المرأة من حين صدورها من زوجها. هذا ختام هذا الباب، ونسمع للأسئلة إذا كان فيه أسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هنا بعض الأسئلة، يقول السائل: هناك امرأة ليست بحامل ولا حائض ولا صغيرة ولا يائسة، وهي المرأة المرضع التي توضع ربما انقطع دمها مدة الرضاع 2، فماذا تفعل مع العلم أن هذا مجرب في كل رضاع؟ ذكرنا حكمه، ذكرنا اللي هو قلنا أن المرأة اللي هو النوع الخامس، المرأة التي إما بسبب مرض لم تنتظم دورتها أو سبب رضاع أو بسبب كذا. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ذكرت شيخنا أن ما وقع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اعتبار الطلاق 3 باللفظ الواحد كان إجماعا سكوتيا، فهل يجوز مخالفة هذا الإجماع؟ لا يجوز مخالفة هذا الإجماع، ولكن نحن قلنا بماذا نفهم الحديث. انتبهوا يا شباب، أنا كانت يعني العبارة اللي نقلتها لكم من كلام أهل العلم عبارة دقيقة. ماذا يقول أهل العلم؟ يقولون هذا الذي ورد عن عمر يفيد أنه يجوز الإلزام بالثلاث للحاكم إذا رأى ذلك. انتبه، قالوا الإلزام. فمعنى هذا أن العلماء الذين يتفقهون في هذا الحديث ويرون عدم إيقاع الطلاق ما الثلاث إنما يرون واحدة فقط، إيش يقولوا؟ يقولوا لما قال ابن عباس كانت الثلاث واحدة في زمن الرسول وفي زمن أبي بكر وفي صدر خلافة عمر بن الخطاب، ثم لما رأى الناس تجرأوا فيها أوقعها، قالوا هذا يفيد أن من أوقع الثلاث ليست لازمة عليه إلا واحدة، إلا أن يرى الحاكم ذلك. فمعنى ما ورد عن عمر أنه يجوز إمضاء الثلاث للحاكم إذا رأى ذلك، خلاص، ويجوز هذا الإمضاء، فالثلاثة ليست لازمة. انتبهت للعبارة؟ قالوا فيه أن من أوقع طلقات 3 ليست بلازمة، إنما يجوز إمضاءها إذا رأى الحاكم ذلك. هذا فقه النص، وليس معنى النص أن الثلاثة لازمة، ليس معنى النص أن الثلاثة لازمة، لا، معنى النص أنه يجوز للحاكم إمضاء 3 وإلا فهي واحدة. ولذلك ابن عباس اللي نقل هذا الكلام كان يمضي 3 أحيانا وكان يمضيها 1 أحيانا. معناته هذا فقه المسألة، أن معنى أن عمر أمضاها أي يجوز إمضاء 3 إذا رأى الحاكم ذلك، هذا معنى المسألة. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا مات عن المرأة زوجها وهي حامل فوضعت الحملة بعد 1 شهر من وفاته، فكم تكون مدة إحدادها؟ خلاص مدة إحدادها هي مدة حملها إلى أن تطع ما دامت الشهر. وهذه سائلة عبر الشبكة تقول: في رمضان الماضي كنت حامل ولم أصم 23 يوما، والآن أنا مرضع ولا أستطيع الصيام، ورمضان على الأبواب، فماذا علي أن أفعل؟ الذي ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر في المرأة الحامل والمرضع أنها إذا يعني أدركها رمضان ولم تستطع أن تصوم أن الصوم يسقط عنها وتطعم. والذي عليه جمهور أهل العلم أن المرأة الحامل والمرضع في حكم المريض، في حكم المريض عليها عدة من أيام أخرى، إلا إذا يعني في كل سنة ما شاء الله تبارك الله كانت ترضع بين مرضع وبين حامل، بين مرضع وبين حامل. ففتوى ابن عباس وابن عمر في مثل هذه الحالة أن الحمل يسقط عنها وأن الصوم يسقط عنها ويكفيها الرضاع، وأنها في حكم الزمن، في حكم الزمن أو في حكم الذين يطوقونه، في حكم الذين يطوقونه يجزي عنهم الإطعام فقط. فالمرأة تنظر في حالها، إن وجدت أمرها يعني فيه يعني شدة وتعسف فهي سنة مرضع وسنة حامل ما تستطيع أن تصوم، الرضاع ما يتناسب مع الصوم والحمل ما يتناسب مع الصوم، ففي هذه الحالة تأخذ بكلام ابن عباس وابن عمر وهما خير سلف لها في هذه المسألة، ولا والله تستطيع وحالها ليس كحال الذين يطوقونه، إنما حالها كحال من به مرض بعد فترة خلاص يعني ترجع لها قوتها وتستطيع أن تصوم وما عاد يعني تنشغل بمثل هذه الأمور. فالذي عليه جمهور أهل العلم أن حكمها حكم المريض، تقضي عدة ما أفطرته من أيام أخرى. وهل عليها إذا كان عليها عدة أيام تقضيها من رمضان ودخل رمضان آخر، هل عليها مع صوم الأيام إطعام أو لا؟ إذا كان بعذر أهل العلم يقولون فقط عليها أن تصوم عدة من أيام أخرى، أما إن كان بغير عذر صوم يقولون بفتوى أبي هريرة رضي الله عنه أنها تطعم وتصوم، تطعم وتصوم إذا أجلت صيام أيام من رمضان حتى دخل عليها رمضان آخر يعني بعد سنة أو سنتين فإنها تطعم مع الصوم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا علم الزوج بفعل زوجه ولم يلاعن وإنما طلقها ولحق به الولد، فهل عليه إثم وندم؟ لا يجوز للرجل إذا غلب على ظنه أو تيقن أن هذا الولد ليس بولده أن يعامله معاملة الولد، لأنه يترتب على هذه النسبة أنه أدخل في نسبه نسب غيره، وأنه أدخله في الميراث يزاحم أولاده، وأنه كذا. فالرجل في هذه الحالة لابد أن يستنفي، فإذا أراد مثلا الستر على المرأة وأراد كذا فممكن يعني يعطي اسمه في الأوراق النظامية، لكن مع الأهل ومع كذا لا يعطي الولد الأمور التي هي لولده مدام متيقن، مدام متيقن. فإن يعني ما لاعن واكتفى بالطلاق فهذا الولد يكتب إليه نظاما لكن ينتفي منه في الأمور الأخرى. نعم. وهذا السؤال الأخير يقول السائل: إذا بلغ الزوجة خبر وفاة زوجها وهي في غير بيت زوجها فأين تعتد؟ إذا أمكن أن تعتد في المكان اللي هي فيه بدون ضرر يلحقها اعتدت، هذا هو الذي يلزمها. فإن ما أمكن ذلك إلا بالحوق ضرر فالرسول يقول لا ضرر ولا ضرار، فتنتقل إلى أقرب بيت من بيوت أوليائها وتعتد عندها عندهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.